قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما أن جاء البشير المبشر بخبر يوسف ومعه القميص وهو كما رؤي يهوذا الذي جاءه بالقميص منذ 40 أو 80 سنة منطخا بالدم الكذب رغب واختار أن يكون هو الذي يذهب بالقميص الآن مقابل ما ذهب به في السنوات الماضية القميص الملطخ بالكذب بالدم الكذب هو الذي ذهب بالقميص الذي فيه رائحة يوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه يعود إلى القميص المذكور في الآية السابقة. فلما أن جاء البشير والبشير هو المخبر بالخبر السار المتقدم على القوم ألقاه على وجهه فارتد بمعنى رجع بصيرا وكان بصيرا ثم عمي ثم رجع على حالته السابقة وهي البصر فارتد بصيرا. عند ذلك قال يعقوب عليه السلام مخاطبا من عنده من الأهل والأولاد ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ألم أقل لكم في الزمن الماضي أني أعلم مما علمني الله جل وعلا شيئا لا تعلمونه وهو أن يوسف وإن طالت غيبته وطال فقده بأنه سيجمع الله بيني وبينه ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. عند ذلك اعترف الأولاد بخطائهم عند يعقوب كما اعترفوا بذلك عند يوسف وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم. مع استغفارهم لأنفسهم طلبوا من أبيهم النبي الشيخ الكبير أن يستغفر لهم لأن له فضل عليه الصلاة والسلام. وهكذا يطلب المرء المذنب ممن يظن به الصلاح والتقى أن يدعو له أن تطلب من الحي الموجود أن يدعو لك. وأما طلب الدعاء أو طلب شيء من الميت فهذا شرك أكبر. فرق بين أن تدعو أن تطلب من شخص موجود أن يستغفر لك أو أن يدعو لك بكذا فهذا مطلوب وهو ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أكدوا اعترافهم بالخطأ بالمؤكدات الواضحة في هذه الآية. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم ومتجاوزا عما حصل منهم ولم يبكتهم ولم يعنفهم ولم يشتد في اللوم عليهم. وهذا من صفة الكريم أنه إذا اعترف عنده بالخطأ أن يتجاوز ويصفح ويعفو. قال سوف أستغفر لكم ربي. لما لم يسأل ويستغفر في الحال لهم طلبا للإجابة وحرصا على تحري وقت الإجابة. ولهذا قال سوف استغفر لكم ربي. روي انه اخر دعاءه لهم واستغفاره لهم الى وقت السحر، لانه هو الوقت الذي تتحرى فيه الاجابة. وروي انه اخر ذلك الى يوم الجمعة او ليلة الجمعة، ولا منافاة ان يكون اخر الدعاء لوقت السحر من ليلة الجمعة. ووقت السحر وقت تتحرى فيه الاجابة، وهو من الاوقات التي هي اكد من غيرها، وقت نزول الرب جل وعلا الى سماء الدنيا، فانه كما ثبت في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب. فمن تعرض لنفحات الكريم في هذا الوقت المبارك حري ان يستجاب له وان يغفر الله له. والله جل وعلا جعل لعباده اوقاتا يتحرى فيها استجابته جل وعلا، فهي آكد من غيرها. وإن كان ربنا جل وعلا كريم مجيب في جميع الأوقات، إلا أن هذه الأوقات آكد من غيرها، كوقت السحر وبين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة ووقت نزول المطر تنزل الرحمة وعشية عرفة وساعة في يوم الجمعة، أهي آخر ساعة بعد العصر أم هي ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، أوقات كثيرة تتحرى فيها الإجابة. فحري بالعبد إذا أراد أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالتوبة والندم على ما فرط منه وسؤال الله المغفرة، أن يتحرى أوقات الإجابة التي لا يرد الله جل وعلا فيها من سأله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يعجل، أو يكون هناك مانع من موانع الإجابة. توجد الأسباب لكن توجد الموانع، فيتخلص العبد من موانع الإجابة حتى يستجاب له. ومن أكبر وآكد موانع الإجابة وأشدها أكل الحرام والعياذ بالله، من ربا، مال تجمع من الربا هذا حرام، مال مسروق هذا حرام، أخذ من صاحبه بغير حق بالقوة والظلم هذا مال حرام، أخذ بالغش أو الخديعة أو الخيانة أو الاحتيال مال حرام. وقد بين صلى الله عليه وسلم تأثير المال الحرام على صاحبه في عدم إجابة الدعوة، مع وجود أسباب الإجابة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما ذكر الرجل أشعث أغبر، لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يقول بعيد أن يستجاب لهذا الداعي وإن كان مسافر، والمسافر حري أن يستجاب، أن تستجاب دعوته، فالسفر من أسباب الإجابة، والشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يمد يديه إلى السماء، رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. الله جل وعلا جواد كريم، وهو كما ثبت في السنة حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فرفع اليدين إلى السماء إلى الله جل وعلا من أسباب الإجابة. يقول يا ربي يا ربي، تكرير الندى للرب جل وعلا، تكرير الدعاء، تكرير المنادات باسمه جل وعلا سبب من أسباب الإجابة. مع وجود هذه الأسباب الكثيرة من أسباب الإجابة، لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغلي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، أي بعيد، بعيد أن يستجاب له. ولما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك. وليس المراد بطيب المطعم أن يكون من يكون من مما لذ وطاب من الطعام، وإنما المراد اجعل مطعمك حلالا، فالطيب هو الحلال. أطب مطعمك، اجعل مطعمك حلال تكون مستجاب الدعوة. وورد في الحديث أن العبد يقذف في جوفه اللقمة الحرام لا يستجاب له كذا وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. فحري بالعبد الذي يريد أن يستجاب له أن يطيب مطعمه، أن يتجنب الحرام، أن لا يأكل إلا ما أحل الله له. قال سوف أستغفر لكم ربي، وعدهم بأن يستغفر لهم، أن يطلب لهم المغفرة لما صدر منهم من جرم. ثم قال إنه هو الغفور الرحيم، فهو جل وعلا غفور رحيم، يرحم عبده إذا تضرع إليه، يغفر له إذا سأله، فهو جل وعلا غفور صفة. صفة مبالغة هذه دليل على سعة غفرانه جل وعلا للذنوب. رحيم يرحم جل وعلا عباده، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ولهذا وصى جل وعلا الوالدين بأولادهم، فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. إنه هو الغفور الرحيم، اسمان كريمان لله جل وعلا يدلان على سعة مغفرته ورحمته. قال الله جل وعلا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فلما دخلوا على يوسف لما ذهب البشير إليه إلى يعقوب عليه السلام وألقى القميص على وجهه وارتد بصيرا ارتحل يعقوب بجميع أولاده وأحفاده إلى مصر. فلما علم يوسف عليه الصلاة والسلام بقرب دنو يعقوب من مصر خرج ومعه ملك مصر وأعيانها لاستقبال يعقوب عليه السلام تكريما وتعظيما لمن يستحق ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام نبي كريم ابن أنبياء كرماء على الله جل وعلا. فخرج لاستقبالهم. فلما دخلوا على يوسف آووا إليه في الفسطاط الذي أعده لاستقبالهم خارج مصر، آوى إليه أبويه ضمهما إليه وآواهما عليه الصلاة والسلام مرحبا بهما. والمراد بالأبوين الأب والأم، فقيل إن أمه مع أبيه حين الدخول أو أنها ماتت قبل ذلك ومع أبيه خالة يعقوب خالة يوسف، والخالة بمنزلة الأم. آوى إليه أبويه ثم أخذ بهم وأدخلهم مصر لأنه خرج لاستقبالهم عليه الصلاة والسلام، وقال أي قال يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر آمنين، وعلق ذلك بمشيئة الله جل وعلا تضرعا إليه بوجود ذلك. آمنين من كل محذور تخشونه، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا بيت العزيز وقال الله جل وعلا ورفع أبويه على العرش، والعرش هو سرير الملك، سريره الذي يجلس عليه عليه الصلاة والسلام لتصريف أمور الناس. ورفع أبويه على العرش يعني أجلسهما على العرش، خر له الأبوان والأولاد الأحد عشر وخروا له سجدا، سجدوا له تعظيما وتكريما له وتحية له. وكان السجود من بعض الناس لبعض تكريما وتعظيما جائزا إلى شريعة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكان المرء إذا دخل عند من يعظمه سجد له، هذه التحية. فخر يعقوب وأولاده وأم يوسف أو خالته، خروا سجودا تعظيما ليوسف عليه الصلاة والسلام. وروي أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وكان محبا معظما للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن فارس والروم يعظمون كبراءهم بالسجود لهم خر معاذ رضي الله عنه ساجدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال رأيت فارس والروم يعظمون عظماءهم بالسجود لهم وأنت أحق منهم بذلك يا رسول الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن السجود لا يجوز إلا لله، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. فمنعنا من السجود إلا لله جل وعلا. لما خر الأبوان، هذا تفسيرها، هذا حقيقتها، الآن وقعت. متى رآها؟ منذ 40 سنة أو منذ 80 سنة كما قيل. كان بين رؤيا يوسف عليه السلام أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك، وبين سجودهم له قيل 40 سنة وقيل 80 سنة، والله أعلم. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قد وجدت. ثم تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام مذكرا لمن حوله بنعمة الله عليه، وهكذا ينبغي للمرء إذا أنعم الله عليه بنعمة بعد تعب أو بؤس أو شقاء أو مشقة أن يتذكر حاله السابقة ليجدد الاعتراف بالنعمة لله جل وعلا ولا ينسى حالته السابقة. قال عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، مخبرا لأبويه وإخوته ومن حوله بأن الله جل وعلا قد لطف به إذ أخرجه من السجن، لأنه كان سجين، جلس في السجن 7 سنوات أو 12 سنة أو 14 سنة أو أقل أو أكثر، فالله أعلم بذلك. وقد أحسن بي، تكرم علي ولطف بي إذ أخرجني من السجن، كما أنعم علي بأن جاء بكم من البدو، جاء بكم إلي في هذا المكان، لأن يعقوب عليه السلام كان في بادية فلسطين، كان في البادية، وكان المال الذي لديه الإبل والغنم، وجاء بكم من البدو، جاء بكم إلي في هذا المكان في مصر بعدما كنتم في البادية، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظر إلى حسن كرمه وعفوه عليه الصلاة والسلام ولطفه مع إخوته. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، نسب الفعل المشين أولا إلى الشيطان ولم ينسبه إلى إخوته، ثم جعل نزغة الشيطان بينه وبين إخوته، ما قال نزغة الشيطان بإخوتي أو طاعة إخوتي للشيطان، قال بيني، بدأ بنفسه أولا، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فهو عليه الصلاة والسلام أتى بهذا اللفظ ممتثلا ومتقيدا بما قال لهم سابقا: لا تثريب عليكم اليوم، لن يلومهم أو يوبخهم أو يتكلم بكلام يغضبهم، ولذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم ينسب الفعل إليهم ولم ينسب فعل الشيطان بهم وحدهم، وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ونزغ الشيطان تسويفه وتزيينه للعمل المشين وتأثيره على العبد، واعترف بكرم الله جل وعلا ولطفه وجوده قائلا: إن ربي لطيف لما يشاء، لطف بي في وقت المحنة والشدة، لطيف لما يشاء، معترفا بلطفه جل وعلا به حينما ألقي في الجب، ولم يذكر ذلك وإنما أشار إليه بلطف الله جل وعلا، بلطفه جل وعلا به حينما أخرجه من السجن، بلطفه جل وعلا حينما صرف عنه كيد النسوة وكيد امرأة العزيز، وألطافه جل وعلا عظيمة، بلطفه جل وعلا به حينما أخرجه من السجن معززا مكرما، حينما ولاه، حينما مكنه في الأرض، حينما جعل الولاية العامة بيده عليه الصلاة والسلام: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وواسع العلم والاطلاع جل وعلا، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا، فهو ينعم على من يستحق الإنعام ويحرم جل وعلا من يستحق الحرمان، ويبتلي عبده وهو يحبه لحكمة يريدها الله جل وعلا، يختبر عباده وهو أعلم بما هم عاملون قبل أن يعملوا، وأنه جل وعلا قد يبتلي العبد بالشدائد والمصائب كما ابتلى يعقوب وابتلى إبراهيم وابتلى يوسف وابتلى أصفياءه من خلقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يبتليهم ويمتحنهم لينالوا الدرجات العلى التي أعدها لهم في الدار الآخرة بصبرهم واحتسابهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكلما كان المرء عنده صلابة في دينه زيد له في البلاء لينال الدرجات العلى. فكثيرا ما يبتلي الله جل وعلا العبد وهو يحبه، كما ابتلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أكرم الخلق عليه، فلا يجوز لقائل أن يقول كيف ابتلى يعقوب وهو نبي من الأنبياء وكريم عليه، كيف ابتلاه بفقد ولده وبالحزن الشديد وبالعمى وبفقد ولده الآخر فيما بعد؟ يقال ابتلاه لحبه له، كما ابتلى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بتسليط الجهال عليه، فقد تسلط الجهال عليه صلى الله عليه وسلم وآذوه، وأوذي من كفار قريش أذى شديدا، فصبر عليه الصلاة والسلام واحتسب، وأظهره الله جل وعلا وأعزه ونصره وخذل أعداءه، والعاقبة للمتقين. إنه جل وعلا هو العليم بأحوال عباده وبما هم عاملون، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا، فهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.